بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في كتاب الفضائل في باب فضل قيام الليل، وقد وصلنا إلى الحديث 16 في هذا الباب، وهو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى، فقلت: يصلي بهم في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعود تعود، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام حديث عظيم في بيان قيام النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه من الليل، وإطالته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في هذا القيام. وذكر حذيفة رضي الله عنه فيما شهده من قيام النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في تلك الليلة بالبقرة والنساء وآل عمران، افتتح بسورة البقرة وأتمها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران، ويقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعود تعود، ثم أطال عليه الصلاة والسلام في السجود والركوع والجلسة بين السجدتين مسبحا ومناجيا ومعظما لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه طول عبادة النبي وطول قنوته وقيامه بين يدي ربه جل وعلا. وقد سئل عن ذلك كما سبق أن تقدم معنا، فقال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكان هذا القيام وهذه الإطالة فيه من شكره لربه سبحانه وتعالى ومولاه الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه إخبار النبي عليه الصلاة والسلام وبيانه صلوات الله وسلامه عليه أن أفضل الصلاة طول القنوت، والمراد بطول القنوت أي طول القيام. فقد روى أبو داود من حديث عبد الله الخثعمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصلاة أفضل؟ فقال: طول القيام. وهذا يفسر قوله في هذا الحديث طول القنوت، فالمراد بطول القنوت أي طول القيام، لأن يطيل في القراءة كما مر معنا في الحديث الذي قبله. وهذا لا شك أنه أفضل في حق من كان مستطيعا لذلك. وإذا أطال القيام فإنه يطيل من ركوعه وسجوده حتى تكون حتى يكون هناك تناسب بين القيام في إطالته والركوع والسجود. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. وهذا الحديث فيه بيان أفضل الصلاة من الليل وأحب الصيام إلى الله عز وجل، وأن أحب الصيام إلى الله صيام داود، ينام يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله، وهذا الشاهد للترجمة، صلاة داود عليه السلام من الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، أي أنه يقسم الليل إلى ستة أقسام، ستة أجزاء متساوية، فالثلاثة الأولى ينام ثم يقوم جزئين من الليل ثم ينام الجزء الأخير من الليل، فينام نصف الليل ويقوم الثلث وينام السدس. فأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن هذا أفضل القيام من الليل، وهذا منهج عدل وسط فيه أخذ البدن حظه من الراحة والنوم، وفيه أيضا هذه العبودية بقوة ونشاط، بخلاف ما إذا أطال في قيامه ولم يأخذ حظه من النوم. فهذا فيه هذه الصلاة، صلاة داود التي أحب الصلاة إلى الله عز وجل، فيها التوسط والاعتدال. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وهذا الحديث أخبر فيه عليه الصلاة والسلام بأن في الليل ساعة، أي وقت معين من الليل، وذلك كل ليلة، لا يوافق ذلك الوقت عبد يدعو الله سبحانه وتعالى بخير إلا أعطاه إياه. ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقت هذه الساعة، هل هي في وسط الليل أو في آخره أو في أوله، لم يخبر بذلك، وإنما جعل ذلك مبهما كإبهام الساعة التي في الجمعة، لم يخبر بذلك عليه الصلاة والسلام حتى يتحرى المرء في الأوقات المختلفة من الليل يدعو الله سبحانه وتعالى، لعله يوافق هذه الساعة العظيمة التي لا يرد فيها الدعاء. وفيما يتعلق بالجمعة، أحرى الأوقات في إجابة الدعاء الساعة الأخيرة من الجمعة ووقت حضور الإمام الخطيب إلى أن تقضى الصلاة، والساعة التي من الليل لم تعين، لكن جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، فهذا فيه دليل على أن الثلث الأخير من الليل وقت حري بالإجابة، أو من أحرى أوقات الإجابة، وأن المسلم ينبغي أن يتحرى فيه الدعاء والاستغفار والسؤال والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. وهذان الحديثان حديث أبي هريرة وحديث عائشة فيهما أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وذلك ليكون أنشط للمصلي والقائم، فيفتتح صلاته بركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك يطيل في صلاته ما شاء، فهذا أنشط للمصلي، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه من الليل. قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة، رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأوا فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وهذا فيه مشروعية قضاء صلاة الليل إذا لم يتمكن من أدائها المواظب عليها فإنه يصليها في النهار، لكنه لا يوتر، لأن الوتر إنما تختم به صلاة الليل، فلا يوتر، وإنما يصلي القدر الذي كان يصليه من الليل ويزيد ركعة. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة، فيقضي في النهار كما في حديث عائشة 13 ركعة. وعليه فإن مثلا من كان يصلي من الليل 5 ركعات يوتر ب5 ركعات، فإنه يصلي في النهار إن فاته بالليل 6، ما كان يصلي 3 يصلي في النهار 4، وهكذا. ووقت هذه الصلاة كما هو مبين في حديث عمر فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، والمراد بذلك أي في الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها إلى ما قبيل الزوال بقليل، فهذا كله وقت لقضاء ما فات من صلاة الليل. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات، رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذان الحديثان فيهما أهمية التعاون في البيوت بين الزوجين والأولاد على أداء هذه الطاعة العظيمة، وأن ذلك من موجبات الرحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا بالرحمة، رحمة الله عز وجل لمن كان كذلك، وأخبر أن من كان كذلك كتب من الذاكرين. وهذا فيه الحث على أن يكون أهل البيت بينهم تعاون على هذه الطاعة، وأن يكون لهم شيء من الحظ والنصيب من قيام الليل. وكذلك يراعى في هذا الباب باب إيقاظ الأهل حسب نشاط الأهل من حيث الصحة والقدرة البدنية ونحو ذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا لم يبقى إلا الوتر أيقظ عائشة رضي الله عنها فأوترت، وهذا يفيد أنه ليس من اللازم أن يوقظهم معه من الليل، كان يكون نشيطا ومتمكنا ويطيل في القيام، ليس من اللازم أن يوقظهم معه ليصلوا كل ذلك الوقت، ولكن أهم ما يكون الوتر، وأن أن يوقظهم للوتر ويعتنى بهذا، ثم يقومون من الليل ما تيسر لهم. لكن إيقاظه لأهله لا يلزم أن يكون، إن كان مثلا يصلي ويطيل، أن يوقظهم ذلك الوقت كله، لأن الناس يتفاوتون من حيث الصحة والقدرة وغير ذلك من الأمور والاعتبارات. وعليه فإنه ينظر في حال أهله، إن كانوا يرغبون ولديهم نشاط فإنه يوقظهم معه ليصلون، وإذا وجد أنهم لا يرغبون أو ليس لديهم نشاط فإنه لا يوقظهم، لكن لا ينساهم من آخر الليل يقومون لأداء الوتر. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. رواه مسلم. وهذان الحديثان فيهما أيها الإخوة المستمعون الكرام أن من قام من الليل إذا وجد أن النوم غلبه وأن النعاس هجم عليه وهو يصلي فليتوقف عن الصلاة، للعلة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أنه ربما يذهب يستغفر لنفسه فيسب نفسه بالنعاس الذي غلب عليه، وربما أيضا يستعجم عليه القرآن، يستعجم على لسانه فلا يدري ما يقول، وربما يتكلم بالكلمة من القرآن على غير وجهها، ربما يقع في التحريف أو يدخل في القرآن كلاما ليس منه بسبب غلبة النوم عليه. فإذا كان من عادته أنه يصلي وجاءه النوم فإن تمكن من مقاومته والصلاة فهذا حسن، وإن لم يتمكن وغلبه النوم لا يكمل صلاته والنعاس قد غلبه، لأنه قد يخطئ في القراءة وقد أيضا يخطئ في الدعاء والاستغفار. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح. خص رحمه الله تعالى هذا الباب في بيان فضل قيام رمضان والصلاة فيه جماعة في المساجد، يجتمعون على إمام يصلون وراءه، وهذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه كما سيأتي بيان ذلك. وقد سميت هذه الصلاة بهذا الاسم التراويح لأن الصحابة وكذلك من بعدهم كانوا يطيلون القيام جدا والركوع والسجود، فإذا صلوا 4 ركعات استراحوا قليلا ثم صلوا 4 ركعات أخرى ثم استراحوا، فكانوا لأجل هذه الراحة التي تكون بين الصلوات في الليل تسمى صلاة التراويح، من الراحة والاستراحة التي تكون أثناء الصلوات. وهذه الصلاة حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام ورغب فيها وبين عظيم فضلها، حيث قال كما في هذا الحديث الذي ساقه المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. وهذا فيه الحث على القيام والترغيب فيه وبيان عظيم فضله وثوابه. وهذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى فيها دلالة على أن هذه الصلاة من الليل في المساجد في بيوت الله سبحانه وتعالى جماعة في رمضان من سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل إنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالمسلمين جماعة ليلتين أو ثلاثا، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى صلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق رجال يقولون الصلاة فلم يخرج إليهم حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وذلك في رمضان. ولما كان في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة ولما كان في خلافة عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه، ووجد الناس يصلون أوزاعا أي يحيون هذه الصلاة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يصلون أوزاعا أي جماعات جماعات، فجمعهم رضي الله عنه على إمام واحد، وأخذوا يصلون جماعة كما هي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه الصلاة هي من السنة، ومن قال إن صلاة التراويح بدعة فهو ضال، لا يعرف هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعرف هدي أصحابه، بل إن من الناس من حرموا هذا الخير في ليالي رمضان ويعتبرون أن صلاة التراويح بدعة ليست من، ويقولون أن الذي أحدثها عمر، وهذا يقوله الشيعة، بل إنهم رووا في ذلك حديثا كذبا نسبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة جماعة من البدع، هكذا ينسبون للنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. وقد قال الشافعي رحمه الله ما رأيت أشهد بالزور أي الكذب من الرافضة، فهم فيهم كذب على الرسول الكريم وعلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا يقولون إن هذه الصلاة بدعة ويكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون إنه قال إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة جماعة بدعة، هكذا ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم. والشاهد أن الواجب على المسلم أن يعظم السنة وأن يكون من أهل السنة وأن يلازم الكتاب والسنة وأن يتبع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهدي صحابته الكرام، وأن يدع من ضل عن سواء السبيل ممن لا خلاق لهم ولا تعظيم لهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وعن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة، وقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضل ليلة القدر وأنها خير ليالي السنة على الإطلاق وأفضلها، وأن المسلم ينبغي عليه أن يتحرى هذه الليلة المباركة التي هي خير الليالي، وأن يعرف فضلها ومكانتها، وأنها الليلة التي أنزل فيها القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فيحرص على أن يكون له نصيب من قيامها. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على قيام هذه الليلة وتحريها. أما حثه على قيامها ففي الحديث قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فهذا فيه الترغيب في قيام هذه الليلة إيمانا واحتسابا، وأن ثواب ذلك غفران الذنوب. وأهمية التعبد لله عز وجل بإيمان الإيمان بالله واحتساب الثواب وإخلاص العمل لله عز وجل. وأما الحث على تحري هذه الليلة فقد جاء في أحاديث، ساق جملة منها المصنف، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. فهذه الأحاديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيها الحث على تحري ليلة القدر. والمستحب والمرغب فيه في جملة الأحاديث الواردة في هذا الباب أن يكون التحري في العشر الأواخر كلها. وسيأتي أن نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر أحيا ليلة، فينبغي على المسلم أن يحرص عند دخول العشر الأواخر من رمضان أن يحيى الليل استطاع وتيسر له من ذلك، تحريا لهذه الليلة العظيمة المباركة ليلة القدر. قال رحمه الله تعالى: وعنها أي عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. وهذا فيه أيضا العناية بقيام هذه العشر الأخيرة والاجتهاد في أحيائها وحث الأهل على العبادة فيها، والذي ينبغي على أمته أن يتأسوا به وأن يقتدوا به في هديه الكريم وعنايته العظيمة صلوات الله وسلامه عليه، وأن يعتنوا بهذه العشر المباركات الأخيرة من رمضان، وأن يكون الاجتهاد فيها بالعبادة والقيام أكثر من بقية شهر رمضان. قال رحمه الله تعالى: وعنها أي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وبهذا الدعاء العظيم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب. وهذا الدعاء المبارك العظيم دعاء عظيم المعنى عميق الدلالة كبير النفع والأثر، وهو مناسب لهذه الليلة غاية المناسبة، فهي كما تقدم الليلة المباركة التي قال الله عز وجل عنها: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يقدر فيها أعمال العباد لسنة كاملة حتى ليلة القدر الأخرى. ولا شك أن من رزق في تلك الليلة العافية وعفى عنه ربه فقد أفلح وفاز وربح أعظم الربح، ومن أوتي العافية في الدنيا الآخرة فقد أوتي الخير بحذافيره، والعافية لا يعدلها شيء. وقد ثبت كما في النسائي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو علمت أي ليلة ليلة القدر لكان أكثر دعائي فيها أن أسأل الله العفو والعافية. وهذا من حرصها على ما علمته من هدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا أجمعين في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.